بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل عباده المؤمنين موصولين به عبر عمرهم كله، ففي كل وقت وآن يتقرب العبد بعبادة لله عز وجل في كل جزئية صغيرة أو كبيرة من الوقت، يتقرب العبد إلى الله عز وجل بطاعة، وكذلك يتقرب بكليته إلى الله سبحانه وتعالى متوجها بعمله إلى الله، قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، راجيا ثواب الله عز وجل، يعمل لما بعد الموت حين يلقى الله عز وجل فيقف بين يديه مسؤولا محاسبا. فالعبد عباد الله يتصل بالله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة بصلاة الفريضة، وهو بين ذلك يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة النافلة، وهو بين يذكر الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، تاليا كتاب الله عز وجل، مسبحا مهللا محوقلا مستغفرا، يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. وهو في أثناء ذلك ربما كان متصدقا، وربما كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وربما كان بارا بوالديه، وربما كان محسنا للمسلمين، وربما كان معينا لهم مفرجا لكرباتهم، وكل ذلك طاعة وعبادة لله عز وجل. فإذا كان يوم الجمعة من الأسبوع كان مهجرا إلى المسجد مطيعا لله سبحانه وتعالى، قائما بين يديه مستمعا لإمامه فيما يكون من التوجيهات التي يستفيد بها إلى الجمعة القادمة. وهذا من أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم الجمعة، وهو يوم عيد كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم له شهر في السنة يصومه لله عز وجل، ثم يتبعه ب6 من شوال، ثم بيوم عرفة، ثم أفضل الصيام شهر الله المحرم، ثم بعد ذلك يكثر من الصيام في الأشهر الحرم، ثم هو يكثر من الصيام في شهر شعبان. وكل هذه عبادات يتنقل فيها العبد من طاعة إلى طاعة، من طاعة إلى طاعة، غير أن الله عز وجل جعل له مواسم للنفحات والهبات يجعلها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، يرفع الله عز وجل لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا والسيئات. ومن ذلك الأيام التي نقبل عليها وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة، فإنها من أفضل أيام السنة، والعمل فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها، كيف وقد أقسم الله عز وجل بها فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فبين الله سبحانه وتعالى عظم هذه الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، والعشر هي العشر الأول من ذي الحجة، والشفع يوم النحر، والوتر إنما هو يوم عرفة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه فإن الله عز وجل أقسم بالعشر الأول من ذي الحجة، وأقسم بيوم النحر، وأقسم بيوم عرفة، وذلك لفضيلة هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلقد بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة والتي نقدم عليها في الشهر القادم، أي بعد أيام قلائل، ونستقبل هذه الأيام وهي أيام الحج إلى بيت الله الحرام، كما أن هذه الأيام التي نحن فيها هي أيام من أشهر الحرم، وهي أيام حج البيت، حج إلى بيت الله الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه ما من عمل صالح أحب إلى الله عز وجل من أن يعمله الإنسان في وقت وآن مثل ما يعمله في العشر الأول من ذي الحجة، تقربا وطاعة لله عز وجل، وذلك لفضل هذه الأيام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، أي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وذكر الله عز وجل يكون بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، وذكر الله عز وجل يكون بأداء العبادات، كما بين الله عز وجل في كتابه فقال: وأقم الصلاة لذكري. فإن العبادات إنما هي ذكر لله عز وجل، فكل عبادة تتقرب بها إنما تذكر الله عز وجل بها. فما من أيام عباد الله يذكر العبد فيها ربه بطاعة الله عز وجل مثل هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة، وإنما فضلها عباد الله لأمور. الأمر الأول أن الله أقسم بها، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل العمل الصالح فيها، أي في هذه الأيام، ثم أنها أيام الحج إلى بيت الله الحرام، ثم أن فيها يوم التروية، وهو يوم يهل الحجيج بالحج في مكة، يهلون بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يأتون إلى منى فيبيتون بها، وفيه يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. وهذا اليوم عباد الله يعتق الله عز وجل رقاب عباده من النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يعتق الله عز وجل رقاب عبد من النار مثل يوم عرفة. إذ أن الله سبحانه وتعالى يدنو من عباده فيباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا يريد هؤلاء، أي ماذا يريد هؤلاء العباد، إنما جاءوا معفرين وجوههم لله عز وجل وأقدامهم شعثا غبرا، جاءوا إلى الله عز وجل من كل فج عميق وكل من كل واد سحيق، جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى لا يلوون على شيء إلا طاعة الله عز وجل ومثوبة الله سبحانه وتعالى على أعمالهم وفعالهم، متضرعين إلى الله عز وجل، رافعي أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، يسألونه أن يغفر الذنب وأن يرفع الدرجة وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين. قد ذهبت الأثقال من أثقال الذنوب عن أكتافهم وجاءوا بحمل جديد وهو ثواب الله سبحانه وتعالى، قد عادوا كأنهم ولدوا من جديد، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإنه عاد مولودا من جديد. وهذه عباد الله تدل على فضل هذه العشر الأول من ذي الحجة، ثم أنها أيام تجتمع فيها أركان الإسلام الخمسة، وليس ثمة أيام في العام كله تجتمع فيها أركان الإسلام الخمسة من هذه العشر الأول من ذي الحجة. أنك في غير هذه الأيام تستطيع أن تجمع بين ثلاثة أركان أو بين أربعة أركان، لكنك لا تستطيع أن تجمع خمسة أركان وهي أركان الإسلام إلا في هذه الأيام. ففي غير رمضان تستطيع أن تجمع بين الشهادة وبين الصلاة والزكاة، وفي رمضان تستطيع أن تجمع بين الشهادة والصيام والصلاة والصيام والزكاة، لكنك لا تستطيع أن تجمع بين الشهادة والصلاة والصيام والقيام والحج إلا في هذه الأيام، فإنها أيام الحج إلى بيت الله الحرام. وقصد هذا البيت العتيق الذي بناه إبراهيم على قواعد التوحيد وورثه المؤمنون عبر الزمان كله حتى آل إلينا نحن أتباع إبراهيم وأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعوة أبينا إبراهيم، فإن هذا الأمر عباد الله يجعل لهذه الأيام فضلا عظيما فضلا عظيما، ويجعلها هي أفضل أيام السنة، كما صح ذلك عن أهل العلم من أن أيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، والليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة، ولكن هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله علينا أن نتهيأ لهذه الأيام وأن نستعد لها وأن نجهز لها وأن نعقد العزم على تعميرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك بالمواظبة على صلاة الفريضة حيث ينادى بها في المساجد في جماعة، أو أننا نكثر من النوافل في هذه الأيام، أو أننا نصوم من هذه الأيام أو نصوم هذه الأيام، فإننا علينا أن نصوم منها أو نصومها، يعني هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وعلينا أن نكثر من الصدقة في هذه الأيام، وعلينا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة فإنهم كانوا يخرجون إلى الأسواق وإلى الطرقات يعمرونها بالتكبير والتهليل: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذه أيام ذكر لله سبحانه وتعالى ينبغي أن نعمرها عباد الله. ثم أننا ينبغي عباد الله أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وينبغي كذلك عباد الله أن نتذكر ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر في العشر الأول من ذي الحجة، وما كان عليه صحابته الكرام. وينبغي عباد الله أن نحرص على عمارة يوم عرفة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهو خير أيام السنة، فعلينا أن نعمره بطاعة الله عز وجل، خاصة الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتسب على الله عز وجل بصيام يوم عرفة أن يغفر سنة ماضية وسنة مستقبلة من الذنب. تصوم يوما واحدا يكفر الله عز وجل عنك سنتين من الذنوب والآثام، سنة ماضية وسنة مستقبلة. إذا كان العبد قد أخلص لله عز وجل وصح صيامه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحتسب الأجر على الله عز وجل، واستغفر الله سبحانه وتعالى وتاب إليه، تاب من كل ذنب وخطيئة ورجع إلى الله عز وجل وأناب إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يستقبله أحسن استقبال ويدنو منه ويدنو الله سبحانه وتعالى منه أعظم من دنو العبد من ربه. وكل ذلك عباد الله رفقا بهذا العبد وشفقة عليه ورحمة به، فإن الله رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. فاعلموا عباد الله أن هذه الأيام أيام منحة من الله عز وجل، فينبغي أن نعرض أنفسنا لها وأن نتجهز لها وأن نعقد العزم على تعميرها بالطاعات. فإن منا من لن يدرك هذه الأيام، فإن الآجال عباد الله بيد الله سبحانه وتعالى، وقد تكون نية العبد أبلغ من عمله، فإذا عزم أن يعمر هذه الأيام فمات دونها أو مرض بمرض شديد لا يستطيع أن يفعل فيها من الطاعات، فإن الله عز وجل يجعل له ها على نيته هذه الأعمال التي كان عزم عليها وانتواها. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. وربما تكون نية العبد أبلغ من عمله، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عائد من تبوك: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر منعهم العذر. فعلينا أن نعزم عزما أكيدا أن نعمر هذه الأيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا عباد الله أن يوم عرفة أفضل أيام السنة لما فيه من الصيام ولما فيه من دنو الله عز وجل من عباده يوم عرفة، وإعتاق الرقاب في يوم عرفة ومباهاة الله سبحانه وتعالى بهم عند معاشر الملائكة، وهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيبين الله عز وجل لهم أن هناك عباد ربما بلغوا أن يكونوا أفضل من الملائكة، مع تركيب الشهوات فيهم أعرضوا عنها وجاءوا إلى الله سبحانه وتعالى من كل مكان من كل فج عميق، معرضين عن الدنيا، تركوا بلادهم وأهليهم وديارهم وأموالهم وتجارتهم وجاءوا إلى الله سبحانه وتعالى شعثا غبرا، قطعوا المسافات الطوال لا يلون على شيء إلا رحمة الله عز وجل وثواب الله سبحانه وتعالى. يمكثون الليالي والأيام وهم متنقلين بين الصحاري والخيام، ليس لهم هم إلا رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينعم الله عز وجل عليهم بأعظم النعم، وهو أن الله يعتق رقابهم من النار، فيعودون إلى بلادهم سالمين غانمين قد ولدوا من جديد، ونحن لنا نصيب في ذلك ونحن في بلادنا. أول ذلك عباد الله أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. ثم انظر عبد الله إلى يوم النحر حيث تهرق الدماء شكرا لله سبحانه وتعالى. قد جعل الناس الأضاحي اشتروها وجعلوها واشتروها من أموالهم، وهم محبين لذلك منفقين في سبيل الله، يحبون أن يذبحوا لله سبحانه وتعالى بلا رياء ولا سمعة، يأكلون منها ويطعمون البائس الفقير، ويشكرون الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنها محض رزق من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، هو الذي أعطانا وهو الذي رزقنا سبحانه وتعالى، وقبل ذلك خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، ثم رزقنا الله عز وجل رزقا واسعا. فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى أولا على نجاة نبي الله إسماعيل حين استسلم وانقاد لله عز وجل، هو وأبيه، حين رأى الرؤيا الصالحة: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، أسلما لله عز وجل، أي استسلما لأمر الله وانقادا لأمر الله سبحانه وتعالى. فانظر عبد الله، عندما جاء الوحي مناما لإبراهيم عليه السلام، لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، جاءه في الوحي أنه يذبح ابنه، فلذة كبده، ولم يكن له غيره، رزقه الله عز وجل به على الكبر، وقد كبر إبراهيم عليه السلام، وشب ابنه إسماعيل، وصار هذا شابا فتيا، وأن إبراهيم كان يطمع أن يعتمد عليه، أن يعتمد على ابنه الوحيد قبل أن يرزقه الله سبحانه وتعالى إسحاق، زهرة الحياة بالنسبة لإبراهيم، وفلذة كبد إبراهيم، وتمكن المحبة في قلبه لابنه الوحيد، وهذا الابن الذي صار سندا لأبيه. عندما كان الأمر كذلك، وإبراهيم قد بلغ من الكبر عتيا، يأمره الله عز وجل أن يذبح إسماعيل. فانظروا عباد الله إلى هذا الأمر، وانظروا إلى هؤلاء الفسقة والمجرمين الذين يدعون أن قطع يد السارق إنما هي إن قطع يد السارق التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، أن هذه همجية، أو أن هذه وحشية، أو أن هذا شيء فظيع، وأنه شيء لا يحتمل. إذا أمرنا الله عز وجل أن نقتل أنفسنا سنفعل ذلك إرضاء لله عز وجل، فهو سيدنا ونحن عبيده، ولا نملك معه إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليس لهم إلا ذلك. كيف لهؤلاء إذا أمرهم الله أن يقتلوا أولادهم، أن يذبحوا أولادهم، فماذا كانوا فاعلين؟ إذا كان الله عز وجل يأمرنا بقطع يد السارق المجرم الأثيم الذي أضر بالمسلمين وسرق أموالهم وربما أدى ذلك إلى وفاتهم، ألا تنظر إلى رجل جمع مالا من هنا أو هناك واقترض لإجراء عملية جراحية لابنه الذي هو على شفا الموت، فجاء اللص فسرق المال، فلم يستطع هذا العبد أن يجري هذه العملية الجراحية، فمات ابنه بين يديه. هذا المجرم الأثيم الذي سرق هذا المال يأمر الله عز وجل بقطع يده، ثم يأتون يقولون أن هذا شيء فظيع. فكيف إذا قال الله عز وجل لك وأنت قد بلغت من الكبر عتيا، وصار ولدك شابا فتيا، وصار سندا لك، وهو زهرة حياتك وفلذة كبدك، وتمكنت محبته من قلبك، فقال الله عز وجل لك اذبحه، ماذا أنت فاعل؟ انظر إلى عباد الله المؤمنين. فهذا إبراهيم يعرض على ابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هذا ليس لنا معه طريق آخر. إذا أمرنا الله عز وجل لا نملك مع الله إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. فلذلك قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فإن إبراهيم قد صدق الرؤيا، وكان هذا من البلاء الذي ابتلي به إبراهيم إبراهيم. إبراهيم ابتلي ببلاء كبير وبلاء عظيم في أكثر من موضع، وهو صابر محتسب، وهو صابر محتسب يمر من كل اختبار بنجاح عظيم، وذلك لأنه مستسلم لله عز وجل، منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الفرق بين عباد الله المؤمنين وبين هؤلاء السفلة المجرمين الذين يعاندون شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله، ونحن في الأيام القادمة التي فيها اختيار النواب لمجلسي الشعب والشورى، ينبغي أن نختار عباد الله المؤمنين الذين يقيمون شرع الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى، ويحقون الحق ويبطلون الباطل، وينصرون الضعيف ويوفرون للناس احتياجاتهم، أياد شريفة نظيفة غير ملوثة بسرقة ولا فساد، ليس فيها أثار لدماء لقتل أو سفك الدماء أو تعذيب لعباد الله في الماضي أو في الحاضر، أو يكون ذلك منهم في المستقبل، لأنهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، ولا يخافون الله عز وجل، ولا يتقون الله في عباده. فإن علينا أن نختار القوي الأمين، القوي الذي له معرفة بالأمور التي سيعمل فيها، والأمين الذي هو على الديانة، الذي يكون على دين الله سبحانه وتعالى تقيا نقيا. فينبغي عباد الله أن نختار هؤلاء، إن هذه أمانة في أعناقنا. سيكتب الدستور بعد أيام، من اختيار هؤلاء الأعضاء، إما أن يكتب فيه صلاحنا، وإما أن يكتب فيه هلاكنا. ولن يكتب صلاحنا في هذا الدستور إلا هؤلاء الأمناء من عباد الله المؤمنين المتقين الأتقياء الأنقياء، هم الذين يكتبون لنا هذا. فانظر عبد الله حال المؤمن مع ربه وحال المجرم مع ربه. فإن إبراهيم عليه السلام عندما رأى ذلك تل ابنه للجبين، سحبه إلى الجبين، وإنما لم يذبحه من نحره لأنه لم يكن يطيق أن ينظر في عيني ابنه. وهذه رحمة وشفقة من إبراهيم على إسماعيل عليه السلام، لأنه لو نظر في عينيه ربما تردد العبد إذا نظر في عيني ولده وهو في هذه الحالة. ولذلك تله إلى الجبين، أي جعله على وجهه ليذبحه من قفاه. ففداه الله عز وجل بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح جاء من الجنة ليذبحه إبراهيم عليه السلام، ونحن نذبح هذه الأضاحي شكرا لله على نجاة نبي الله إسماعيل. إسماعيل أبو العرب، وهو نبي العرب، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله، فإنهما أيضا تعرضا للذبح، فنجاهما الله سبحانه وتعالى ليكون من هذه الذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الوحيد من نسل إبراهيم الذي جاء في العرب. وبقية الأنبياء جاءوا من نسل إسرائيل، من نسل يعقوب، كلهم جاءوا في بني إسرائيل. فهذا نبينا محمد بن إسماعيل. ونحن عباد الله نتقرب إلى الله بذبح الأضاحي شكرا لله على نجاة نبي الله إسماعيل، وكذلك فرحة وبهجة باستسلام عباد الله المؤمنين لله عز وجل، وفرحة وبهجة بمعية الله مع عباده المؤمنين. فإن الله لا يضيع أهله، ولا يضيع وفده، ولا يضيع حزبه سبحانه وتعالى. فحيث استسلم إبراهيم وإسماعيل، حيث استسلم لله عز وجل، فلم يضيعهم الله سبحانه وتعالى، ولكن نجى الله عز وجل إسماعيل، وأدخل السرور والبهجة والحبور على أبيه بعد أن كان يظن أنه فقد إسماعيل، فإذا به كأنه يعود مرة ثانية إلى الحياة بكل شبابه وحيويته، ليكون بعد ذلك عباد الله نبيا، ليكون لله عز وجل نبيا صديقا كما وصفه الله سبحانه وتعالى. فالعباد عباد الله ينبغي إذا كان الإنسان قادرا على أن يشتري أضحية فلا يتخلف عن ذلك، فإن الأضحية في هذا اليوم من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها أفضل من التصدق بوزنها لحما وأفضل من التصدق بثمنها نقدا، فإنها أضحية تذبح لله عز وجل شكرا، وأنه يأكل منها ويطعم البائس الفقير كما قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيجعلها أثلاثا ثلاثة: يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، أو يجعلها نصفين: يأكل نصفها ويتصدق بنصفها ويتصدق بنصفها، ولا يجوز له أن يعطي الجازر أجرا ولا أجرا منها، وإنما يعطيه من غيرها، يعطيه من ماله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تعطي الجازر أجرا منها فإنما نعطيه من أموالنا. ويجوز للجازر أن يأخذ منها لحما إن كان فقيرا من قسم الفقير، لكن لا يأخذه على سبيل الأجرة، ولا يجوز بيع جلدها ولا غيره، وعلى المسلمين أن يتصدقوا بجلودها، وكذلك عليهم أن يتصدقوا بجلودها وأن يجعلوا منها لحما يتصدقوا به، وإذا أكلها كلها كانت أضحية، وإذا تصدق بها كلها كانت أضحية، وإذا أهداها كلها كانت أضحية، بشرط أن يذبحها بعد الصلاة بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد فتذبح، وإلا فليذبح غيرها. فإذا ذبح الأضحية قبل العيد فعليه أن يذبح غيرها بعد العيد، فإنها لا تجزئ عنه. وإذا اشترى المرء أضحية وقال: هذه أضحية فقد تعينت، فلو ماتت أو هلكت عليه أن يذبح غيرها، عليه أن يذبح غيرها، ولا يجوز بيعها ولا استبدالها إلا بأنفع منها وأسمن منها، أي أنفع منها للمسلمين وأسمن منها، أي أكبر منها وزنا، أكبر منها وزنا وسما، وأنه لا ينبغي له أن يبيعها أو يستبدلها. وكذلك ينبغي عباد الله أن نضحي بأفضل الأنعام، لا يجوز لنا أن نضحي بالعوراء ولا بالعمياء ولا بالهتماء ولا مقطوعة الأذن ولا مكسورة القرن ولا العرجاء ولا مقطوعة الإلية ولا الهزيلة ولا المجنونة، فإنه كل هذا لا ينبغي أن نضحي به، لأننا نهدي إلى الله عز وجل، إلى ملك الملوك، أنك إذا أهديت إلى ملك من ملوك الدنيا هدية ينبغي ألا يكون فيها عيب ولا عوار، فكيف وأنت تهدي إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى هدية تذبحها يوم العيد لا ينبغي أن يكون فيها عيب ولا عوار. وإذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة وكان لأحدكم هدي أضحية يريد أن يضحي بها، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، لا يقص أظفاره حتى يذبح، ولا يقص شعره ولا يأخذ من شعر بدنه شيئا حتى يذبح الأضحية، وذلك تشبها بالحجيج في هذا الوقت، فإنهم إذا أحرموا عباد الله لم يأخذوا من أشعارهم ولا من أظفارهم شيئا حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي يبلغ يوم الأضحية، يوم النحر، يوم إهراق الدم لله سبحانه وتعالى، يوم إدخال السرور والبهجة والسعادة على فقراء المسلمين بتوزيع اللحم. شريعة الله عز وجل أحسن الشرع، أحسن الشرع كما قال الله عز وجل عن نفسه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن الله عز وجل أحسن الحكم وشرعه أحسن الشرع، فانظر عبد الله إلى مشاركة الفقراء للمسلمين في كل صنوف الأموال حتى لا يغيب صنف من المال عن الفقراء، وتكون الأموال دولة بين الأغنياء تتداول بين الأغنياء فقط، فجعل الله عز وجل كل صنوف المال تكون مع الفقراء، فإن في المال زكاة يدفعها مالا إلى الفقراء حتى يمسك الفقير بالجنيه وبالعشرة وبالألف، تكون في يده حين يخرج الأغنياء زكاة أموالهم. وزكاة النقدين من الذهب والفضة تخرج من الذهب والفضة حتى يمسك الفقير جزءا من هذا الذهب وجزءا من هذه الفضة. وزكاة الحيوان تكون من الحيوان من الغنم والإبل والبقر، يخرج من هذه الحيوانات حتى يكون ذلك أيضا من الأموال التي يمتلكها الفقير. وزكاة الحصاد تكون من الحصاد يوم الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، حتى يمسك بالقمح وبالشعير وبالأرز، ويمسك بهذه الأصناف من هذه الأصناف المنتجة من الأرض والتي تكون يوم الحصاد، حتى تكون صنوف المال كلها يتداولها الناس جميعا، الفقراء والأغنياء. وانظر إلى اللحم كذلك، فإن الله عز وجل جعل لهم مواسما يأكلون فيها اللحم تصدقا من الأغنياء وتقربا إلى الله عز وجل. ومن ذلك يوم النحر حين ينحر الإنسان أضحيته، وكذلك في العقيقة وفي الوليمة وفي غيرها وكفارات الأيمان، وكل ذلك حتى يكون هناك طعام يؤدى إلى الفقراء، ليشارك الفقير الغني في كل صنوف المال وفي كل أشكاله وألوانه. وذلك ليكون المجتمع عباد الله مجتمعا متكاملا متراحما، لا يوجد ذلك في قانون من قوانين الدنيا ولا في شريعة من شرائع الأرض، وإنما ذلك أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون هذا المجتمع مجتمعا متراحما تنتفي فيه الجريمة وتنتفي فيه الحسد والغل والكراهية والبغضاء. حين يعيش المجتمع مسالما ينعم فيه الفقير الغني على الفقير، فيكون الفقير يعيش في سعة من العيش، يجد له سكنا آمنا، ويجد له طعاما وشرابا وملبسا، ويجد له دثارا يتدثر به في الشتاء وكذلك عباد الله يجد له علاجا لأمراضه. فإذا توفرت هذه الأشياء كان العبد قد حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا ما يسعى له المسلمون في المجتمع المسلم بهذه الأنواع من التكافل، فيجعل الله عز وجل عونه لمن أعان الفقراء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكذلك يجعل الله عز وجل تفريج كرب للناس على تفريج كرباتهم للناس. من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فانظر إلى نعيم تتنعم به في الآخرة يترتب على تكافل في هذا المجتمع ورفع شأن الفقراء من المسلمين في هذا المجتمع بسترهم وإعانتهم وتفريج كروبهم ودفع الأموال لهم وعنايتهم والعناية بهم صحيا، وكذلك العناية بهم في الطعام والشراب والملبس والغطاء. وكل ذلك فضل شريعة الله سبحانه وتعالى على العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بتطبيق شرعه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن هذه الأضحية التي نضحي بها في يوم العيد والتي تكون بعد انتهاء الإمام من الصلاة والتي نتصدق منها على الفقراء، فإن العبد عباد الله ينبغي أن يعلم أنه ليس منتفعا بما يكتنزه من اللحم في الثلاجات والتي يجعلها في الفريزرات التي يحفظ فيها هذه اللحوم لينتفع بها عبر أيام طوال، وإنما لن ينتفع إلا بما يتصدق به، فإن العبد يقدم على ما قدم، وأن كل هذه الأمور ثانية والدنيا كلها إلى زوال، وأن الدنيا كما تقول عائشة: الدنيا دار من لا دار له، و ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وأن ما تأكله أنت إنما تخرجه بعد ذلك فضلات، تأنف أنت من أن تشم ريحها أو تتواجد بجوارها أو تظل في الأماكن التي تقضي حاجتك فيها، ولكن ما تدفعه إلى الأخرى هو الذي يبقى لك عند الله عز وجل، وهو الذي تقدم عليه في الآخرة. إن الله يأخذ شقة التمرة في يمينه فيرديها لكم كما يربي أحدكم كلوه أو فصيلة، حتى أن شقة التمرة لا يبلغ مثل أحد، حتى أن شقة التمرة لا يبلغ مثل أحد، نصف تمرة تصدق به يبلغ عند الله مثل أحد في الميزان، أي يوزن مثل أحد في الميزان، أي مثل جبل أحد. وهذا يدل على عظيم الأجر عند الله عز وجل للصدقة، فينبغي للعباد أن يبالغوا في الصدقة من هذه اللحوم، وأن يبدأوا بالأقارب والأرحام. ينبغي أن تبدأ أنت برحمك، وينبغي أن تبدأ بأقاربك، وينبغي أن تبدأ بالجار القريب، ثم بالجار البعيد، ثم بالجار البعيد. فينبغي عليك عباد الله أن تغطي هذه الأجزاء، أن تغطي هذه الأجزاء، وأن تدخل السرور على أهلك وعلى ولدك، وأن تدخل السرور على أهلك وعلى ولدك طاعة لله سبحانه وتعالى. وأننا عباد الله ينبغي أن يكون لنا مساهمة ومشاركة، فإن المسجد يقوم بجمع اللحوم وتوزيعها، كما يقوم بجمع الأموال لشراء اللحوم وتوزيعها على الفقراء، سنة بدأها المسجد منذ قيامه ويظل عليها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وعلينا أن نشارك أو نساهم بالقليل أو بالكثير، فإن الله عز وجل يبارك في القليل فيكون كثيرا بإذن الله سبحانه، ويغني الله عز وجل العباد من فضله. والله عز وجل إن قليل كل شيء، وبيده سبحانه وتعالى كنوز كل شيء، وهو القادر سبحانه وتعالى أن يجعل العباد جميعا أغنياء. ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل منهم الفقير والغني حتى تعمر هذه الدنيا. لو كنا جميعا أغنياء ما بني دار واحد، ولا رصف طريق واحد، ولا بني مصنع واحد، لأننا كلنا سنكون أصحاب أموال، نريد أحدا يعمل عندنا ليعمل هذه الأعمال، ولن يعمل أحد عند أحد، ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بكل العمل وحده، من أول أن يأتي بكل هذه الأشياء فيصنعها حتى يبني له دارا. وهذا الأمر عباد الله من حكمة الله لعمارة الأرض، أن جعل الناس بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، حتى يعمل بعضهم عند بعض، حتى تعمر هذه الحياة. فأنك ترى العامل العادي والعامل الفني، وترى بعد ذلك كذلك بعد ذلك المهندس والفني، وترى بعد ذلك من يكون خبيرا واستشاريا وغير ذلك، وترى أصحاب الأموال والفقراء المعدمين وما بين هذا وبين ذاك، حتى تعمر هذه الحياة الدنيا، وحتى يستمتع فيها الفقير والغني، وإلا لم يستمتع فيها أحدا لو كان جميع الناس أصحاب أموال. حكمة من الله عز وجل. إننا عباد الله ينبغي أن نتذكر في هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف في حجه المشرك الكفار والمشركين، وأننا علينا أن نعلن الولاء والبراء، الولاء لله عز وجل والبراء من أعداء الله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول الحج إلى آخره كان متبرئا من الشرك وأهله، فإنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، فيشركون بالله عز وجل في التلبية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأخلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله في تلبيته، فجعل التلبية لله عز وجل لبيك اللهم لبيك إجابة بعد بعد إجابة، أي أجيبك إجابة مستمرة وإجابة عامة، لا أجيبك في أمر ثم أمتنع عن أمر. امرأة تصلي ثم ترفض الحجاب، والصلاة والحجاب جاء في آية واحدة، فكيف يكون العبد مؤمنا أو تكون المرأة مؤمنة وهي تفرق بين أمر الله عز وجل؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إذا كان الحجاب والصلاة في آية واحدة، فلماذا تمتثل المرأة أمر الصلاة وهي ترفض الحجاب؟ إن هذا عباد الله لا يكون في قلب امرئ مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن التلبية هي إجابة دائمة وإجابة عامة لأمر الله سبحانه وتعالى كله. وكان الكفار يطوفون بالكعبة وحولها الأصنام، وكان حولها 360 صنما تعبد من دون الله، كسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزالها، وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكانوا يسعون بين الصفا والمروة، وكان على الصفا صنم يسمى إساف، وعلى المروة صنم يسمى نائلة، وكانوا يسعون بينهما، فكسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصنمين. وكان الناس يتحرجون من بعضهم يتحرج من السعي بينهما لوجود الصنمين، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كانوا يطوفون بالبيت عراه، فمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، فقال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانوا لا يقفون بعرفة، أي الحمص من قريش، كانوا لا يقفون بعرفة ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة، ووقف بعرفة تلبية لقول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكانوا إذا وقفوا عند المشعر الحرام يذكرون آباءهم ويتفاخرون بهم، فأمرهم الله عز وجل أن يذكروا الله بدلا من أن يذكروا آباءهم، فقال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكان المسلمون يذكرون الله عز وجل، لا يتفاخرون بآباء ولا أجداد في الحج، وكل ذلك مخالفة لهؤلاء المشركين. وينبغي أن نكون كذلك عباد الله، مخالفين للشرك وأهله، معاندين لكل من رفض شرع الله عز وجل من هؤلاء العلمانيين والليبراليين وغيرهم من أهل الملل المعاندين لشرع الله عز وجل. لا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرشح من يكون معاندا لشرع الله، أو الذي ينوي ألا يطبق شرع الله عز وجل، لأن في ذلك إعانة على الكفر، وأن الوسائل لها حكم المقاصد، وأنه سيشاركه في الإثم بل في عظيم الإثم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن من الأمانات أن تحكموا بين الناس بالعدل، أي تحكموا بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. إن الله نعما يعظكم به، أي من نعم ما يعظكم به الله سبحانه وتعالى أن تحكموا بشرعه وأن تقيموا دينه. فمن كان لا يريد إقامة الدين ولا تحكيم شرع الله عز وجل فلا يجوز إعانته، وإلا شاركناه في الإثم وفي الوزر، وإلا حل الفساد والهلاك بالعباد والبلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي البوسنة والهرسك وكسوف ومقدونيا والجبل الأسود. اللهم أغث إخواننا في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم أتمم عليهم نعمتك بتطبيق شرع الله عز وجل في بلادهم، اللهم ألف بينهم واجمع بين قلوبهم على دينك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم اقتل الطاغية شر قتله، اللهم اقتل هذا الطاغية شر قتله. اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم مكن للمسلمين دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، وأنعم عليهم في هذه الأيام الشريفة بأفضل النعم، وارفع عنهم شر النقم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.